بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد فرغنا في الدرس السابق من الكلام على قول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى حين قال: والمفرد الجامد فارغ، وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. يعني أن الخبر الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين. هذا يعني تلخيص الآن للدرس السابق، لأنه نريد أن نبني عليه، لابد أن نراجع الآن مراجعة سريعة جدا للدرس السابق كي ندخل في الدرس الجديد. نقول فمالك يقول: المفرد الجامد، أي الخبر المفرد الجامد، هل يتحمل ضميرا؟ قال: فارغ من الضمير. وإن يشتق، وإذا كان الخبر المفرد مشتقا مثل قائم، فهو ذو ضمير مستكن، يعني يحتمل ضميرا مستترا. مستكن يعني مستتر. طيب، هذا مذهب مالك، وعرفنا أن المسألة فيها ثلاثة مذاهب. حاصل هذه الأقوال، قال: وحاصل ما ذكر أو ما ذكر أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين. الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين، ولا يتحمل ضميرا عند البصريين إلا إن أول بمشتق. يعني عند البصريين زيد أخوك، هل في أخوك ضمير؟ لا. قال: إلا إن أول بمشتق مثل زيد أسد. هذا كله مراجعة شباب، ليس جديدا. زيد أسد، هل عند البصريين هذا فيه ضمير؟ نعم فيه ضمير. كيف؟ نقول: أسد في تأويل شجاع، وشجاع يتحمل ضميرا، فالتقدير زيد شجاع أي هو. وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا مثل زيد قائم، هل هذا فيه ضمير؟ نعم، ما تقديره؟ قائم هو، لأن قائم هنا مشتق، وهو رفع ضميرا لأنه لم يرفع اسما ظاهرا وإنما رفع ضميرا. إذا لم يرفع ظاهرا وكان جاريا مجرى الفعل، لأن قائم بمعنى يقوم، نحو زيد منطلق بمعنى ينطلق أي هو، فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا. مثل ماذا؟ مثلنا له بمفتاح. صحيح أن كلمة مفتاح مشتقة من الفتح، فهو مشتق، لكنه لا يتحمل ضميرا. لماذا؟ لأنه لا يجري مجرى الفعل. فمفتاح ليس بمعنى يفتح، وإنما مفتاح بمعنى آلة الفتح. مرمى صحيح أنه مشتق من الرمي، لكنه لا يتحمل ضميرا. لماذا؟ لأنه لا يجري مجرى الفعل، لأن مرمى هنا ليس بمعنى يرمي أو بمعنى رمى، لا، وإنما مرمى هنا بمعنى مكان الرمي أو زمان الرمي. هذا ملخص في ثلاث دقائق لكل ما أخذناه في ساعة كاملة في الدرس السابق. الآن يقول الناظم: أبرز الضمير، ضمير الخبر المشتق. أبرز ضمير الخبر المشتق مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني أمن اللبس أو لم يؤمن، كما سنعرف إن شاء الله. طيب، لما نقول مطلقا هنا معناها لا ننظر هل يوجد لبس على السامع أو لا يوجد. أبرزنه مطلقا، هذا مذهب عند النحاة، سنعرف مذهب من هذا. إذن أبرز الضمير مطلقا متى؟ قال: حيث تلا. من الذي تلا؟ الخبر المشتق. ما ليس معناه له محصلا، أي ليس معنى ذلك الخبر محصلا لذلك المبتدأ. يعني ليس معنى ذلك الخبر وصفا لذلك المبتدأ، بل هو وصف لشيء آخر. طيب، سنعرف هذا في الأمثلة. فقط الآن دعونا نفك البيت بعجالة، لأن هذا البيت من الأبيات القلقة في التعبير. المعنى الذي يريد أن يوصله ابن مالك معنى سهل، المسألة في حد ذاتها سهلة ويسيرة، لكن حينما أراد ابن مالك أن يعبر عن هذه المسألة لم يوفق في التعبير عنها، لذلك انتقد العلماء هذا البيت. انتقدوه من أي ناحية؟ انتقدوه من ناحية التعبير، من ناحية التعبير، أن البيت فيه ركاكة، فيه ركاكة واضطراب وقلق. فهو يريد أن يقول باختصار أبرزنه، أي أبرز ضمير الخبر المشتق. لاحظ نحن نتكلم عن أي خبر؟ الخبر المشتق الذي هو أحد نوعي الخبر الذين درسناهما في الدرس السابق. عرفنا أن الخبر المفرد إما جامد وإما مشتقا. الآن هذا البيت يتحدث فقط عن المشتق، فيقول لك وعرفنا أن نحن سابقا أن الخبر المشتق إذا جرى مجرى الفعل ولم يرفع اسما ظاهرا، طيب فإن ضميره إيش؟ مستكن، كما قال لك وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. فإيش تقول؟ زيد قائم، لا تبرز الضمير، لا تقول قائم هو. الآن هو يأمرك بأن تبرز الضمير، فيقول لك أبرزنه، أي أظهره. أبرز من؟ أبرز ضمير الخبر المشتق دائما ولا أحيانا، قال لك مطلقا يعني دائما، يعني سواء هناك لفس على السامع أو ليس هناك لفس. كيف يحصل اللفس؟ سنعرف في المثال. متى هذا؟ قال حيث تلا، أي حيث جاء الخبر أو تبع الخبر. ما أي مبتدأ ليس معناه له محصلة، أي ليس الخبر على نوعين يا شباب باختصار. الخبر على نوعين، خبر جرى على من هو له، وخبر لم يجري على من هو له. أنا أدري أن هذه مثل الغاز أو الطلاسم، طيب هذا يعني أمره سهل جدا. الخبر نوعان، خبر هو وصف للمبتدأ في المعنى، وخبر ليس وصفا للمبتدأ في المعنى بل هو وصف لشيء آخر. سنرى هذا إن شاء الله في الأمثلة. طيب سنراه في الأمثلة مع التعليق على كلام ابن عقيل. قال الخضري عن هذا البيت وكذلك نقله العلامة محي الدين، قال الخضري ولا يخفى ما في ذلك من التعسف وتشتيت الضمائر. واضح؟ يعني هو يقول إن هذا البيت فيه تعسف يعني تكلف في التعبير، وفيه تشتيت للضمائر. لماذا؟ لأنه قال أبرز، طيب عندك أبرز أنت وعندك أبرزنه هذه الهاء، طيب مطلقا من أي ناحية الإطلاق هنا؟ طيب حيث تلا، من الذي تلا؟ وما، ما هذا اسم مبهم، اسم موصول مبهم يعود على من؟ ليس معناه معنى من، هذا ضمير، له لمن هذه الهاء محصلا. فتلاحظون كثرة الضمائر تشتت الطالب فيضيع لا يعرف ما المراد. والعجيب أن ابن مالك حين أراد أن يعبر، طبعا هذا شباب نادر في الألفية لذلك مسكوه، هذا نادر جدا في الألفية لذلك الألفية هذه وضعت لها البركة والقبول. لماذا؟ لأنها سلسة واضحة بينة في التعبير، الألفية بصفة عامة واضحة وسلسة. هناك أبيات قليلة جدا جدا جدا لا أظن أنها تتجاوز أصابع اليد الواحدة، لا أظن، قليلة جدا، انتقدها العلماء من حيث الركاكة والتعبير، منها هذا البيت. إذن يقول الخضري ولا يخفى ما في ذلك من التعسف وتشتيت الضمائر. والعجيب يا شباب أن هذا البيت عبر عنه ابن مالك في الكافية الشافية التي هي الأصل الأصيل التي اختصر منها ابن مالك هذه المنظومة التي معنا كما تعرفون. عبر ابن مالك عن هذه المسألة في الكافية الشافية بتعبير أوضح وأبين، بل مع زيادة فوائد. طيب يقول ابن مالك في الكافية الشافية وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا. هذه المسألة، وإن تلا غير الذي تعلق، أي إذا جاء الخبر ولم يتعلق بمبتدئه بل بمبتدأ آخر، طيب ليس وصفا لهذا المبتدأ بل لشيء آخر، فأبرز الضمير مطلقا. في المذهب ثم يقول بعد ذلك في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن. في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن. إذن البصريون يجيبون إبراز الضمير مطلقا سواء أمن اللبس أم لم يؤمن، والكوفيون يفصلون يقولون شرط ذاك يعني شرط إبراز الضمير أن لا يؤمن اللبس، فإن أمن اللبس لا نبرز الضمير. ما رأيك يا ابن مالك في مذهب الكوفيين؟ قال ابن مالك ورأيهم حسن، رأيهم حسن جميل. طيب أبرزنه هذا فعل أمر وبني على الفتح لأنه متصل بنون التوكيد الخفيفة. أبرزنه مطلقا هذا حال، هذا حال. وما هنا اسم موصول مفعول به لتلا، تلا ما، تلا تلا ماذا؟ ما. فما هنا اسم موصول مفعول به. قال أيضا محي الدين: وقد عبر الناظم الكافي عن هذا البيت بعبارة سالمة من هذا الاضطراب والقلق، وذلك قوله: وإن تلا غير الذي تحقق، وإن تلا غير الذي تحقق. في طبعة الخبر قال: وإن تلا غير برفع غير. الأصح فيما أرى هي طبعة محي الدين، أنه وهو الأصح من حيث المعنى. وإن تلا أي الخبر غير، فغير يكون مفعول به وليس فاعلا كما في طبعة الخضري. المهم: وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا. في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن. وقد أشار الشارح لاختيار الناظم في غير الألفية من كتبه لمذهب الكوفيين في هذه المسألة، وأنت تراه يقول في آخر هذين البيتين عن مذهب الكوفيين ورأيهم حسن. طيب هذه مقدمة يا شباب، أنا أعرف أن ستقولون طيب نحن ما فهمنا أصلا المسألة ما هي قبل أن نعرف الخلاف بين الكوفيين والبصريين، أعلم ذلك. الآن سنعرف المسألة ما هي وسنعرف الأمثلة وسنعرف الخلاف في هذه المسألة. قال ابن عقيل عليه رحمة الله تعالى: إذا جرى الخبر المشتق على من هو له، هذا اكتبه عنده ألف، هذه الصورة الأولى. الخبر نوعان: خبر يجري على من هو له، وخبر يجري على غير من هو له. سنعرف مثال هذا ومثال هذا. إذن الآن الصورة الأولى ألف، أو إن شئتم واحد: إذا جرى الخبر المشتق، وليس الجامد، ليس الكلام في الجامد، على من هو له. ما معنى جرى على من هو له؟ اكتبوا عنده، اكتبوا عنده، هذا نقلا من دليل السالك في شرح ألفية مالك. اكتبوا عنده: أي إن الخبر صفة لمبتدئه، أي إن الخبر صفة لمبتدئه. طيب هذا معنى جرى على من هو له، هذا معناه. أنا أعرف أن العبارة قد يكون فيها نوع من الغموض عليكم، لكن هذا مرادهم. إذا قالوا جرى على من هو له، أي إن الخبر صفة لمبتدئه. ما معنى هذا الكلام؟ صفة، انتبهوا، ليس صفة نحوية، صفة لغوية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني من حيث المعنى، انظروا في المثال. قال: إذا جرى الخبر المشتق على من هو له، ما الحكم؟ استتر الضمير فيه، يعني لا تبرزه، لا تبرزه. نحو زيد قائم، لا تقول زيد قائم هو، هذا الآن الحكم، الحكم أن الضمير يستتر، فتقول زيد قائم، لا تبرزه، لأن نحن نعرف أن قائم فيه ضمير مستتر كما تقدم معنا في البيت السابق. طيب لكن الآن هو يخبرك بأن هذا الضمير يجب أن يستتر، فتقول قائم أي هو، وهذا الكلمة هو لا تبرزها، لا حاجة إلى إبرازها. لماذا؟ لأن الخبر جرى على من هو له. من الخبر هذا؟ خبر لمن؟ خبر للمبتدأ. ما معنى جرى على من هو له؟ يعني أنه صفة للمبتدأ في المعنى، لأنك أنت حينما تقول زيد قائم أنت أخبرت عن زيد بالقيام، لكن في الوقت نفسه أنت وصفت زيدا بالقيام، صح؟ لذلك نحن نقول الخبر هو وصف للمبتدأ في المعنى. فأنت حين تقول زيد قائم أنت أخبرت ووصفت، أخبرت نحويا ووصفت معنويا، واضح؟ فحين نقول زيد قائم نحن نخبر عن زيد بالقيام، هذا من حيث النحو. ومن حيث المعنى، المعنى أليس المعنى أنك تصف زيدا لا، نحن لا نعربه نعت، ما نقول صفة في الإعراب، لا، في النحو لا نقول صفة، لكن من حيث المعنى، من حيث المعنى أليس المعنى أنك تصف زيدا بالقيام؟ الجواب بلى. إذا كان هذا الخبر وصف، إذا كان هذا الخبر وصفا لمبتدئه، هذا يعبر عنه النحاة بأن يقول جرى الخبر على من هو له فقط، لأن الخبر هنا هو في المعنى من حيث اللغة هو صفة، صفة لمن؟ صفة لمبتدئه، وليس لمبتدأ آخر أو ليس لشيء آخر. هذا الصورة الأولى. الصورة الأولى ليس فيها إشكال، لا تحتاج إلى بيان، لأن هذا هو الأصل الطبيعي، أن يأتي الخبر جاريا على من هو له، يعني صفة لصفة لمبتدئه. مثال: زيد قائم، فقائم هذا جرى على من هو له، لأنه من حيث المعنى هو صفة لزيد، وكأنك وصفت زيدا بالقيام. الكذب مذموم، هذا مثال دليل السالك، الكذب مذموم، فهو خبر وفي الوقت نفسه هو وصف له في المعنى. هذا ما حكمه؟ هذا يستتر فيه الضمير. طيب، فإن جاء في بعض الكلام بارزا، لو وجدت عربيا يقول زيد قائم هو، لو وجدت عربيا يقول هذا وأنتم قلتم لي هذا الضمير لا يبرز، طيب أنا وجدت عربيا يقول زيد قائم هو، ما بماذا نحكم على كلمة هو؟ نحكم عليها بأنها توكيد للضمير المستتر في قائم. لا نقول هو فاعل، لا نقول إن هو فاعل لقائم، لا لا، الفاعل ما زال مستترا. طيب هو هذه الموجودة أمام عيني، هذه توكيد للضمير المستتر، واضح؟ وتوكيد المرفوع مرفوع، وهو من باب التوكيد اللفظي، مثل أن تقول جاء جاء زيد، قام قام زيد، أو قام زيد زيد، توكيد لفظي. وسيأتي معنا إن شاء الله مرة أخرى التوكيد اللفظي، في التوكيد نوعان كما تعرفون، توكيد لفظي وتوكيد معنوي، مر بنا في أكثر من كتب، في أكثر من كتاب. هذا معنى إذن إذا جرى الخبر المشتق على من هو له، هذا معنى. ما حكمه نحويا؟ حكمه وجوب استتار ضميره، فإن برز حكمنا على هذا الضمير بارز بأنه توكيد، انتهينا. نحو زيد قائما أي هو، فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلت زيد قائم هو، هل يجوز هذا التركيب؟ هل يجوز هذا الأسلوب؟ قال ابن عقيل: فقد جوز سيبويه فيه وجهين، أحدهما أن يكون هو تأكيدا للضمير المستتر في قائم، واضح؟ البارز توكيد والمستتر في قائم فاعل، واضح؟ هذا الوجه الأول وهو الذي ذكرته لكم. الوجه الثاني، والثاني أن يكون فاعلا بقائم، فنقول خلاص زيد قائم هو، نقول هو هذا ضمير منفصل في محل رفع فاعل لقائم، ولا يوجد توكيد في الكلام، واضح؟ انتهينا من هذا المسألة. هذا إيش؟ هذا إذا جرى على من هو له، هذه الصورة الأولى. ننتقل الآن إلى الصورة الثانية، قال فإن جرى على غير من هو له، هذا الذي يحتاج إلى وقفة وإلى بيان. إذا جرى على غير من هو له، اكتبوا عندكم معنى إذا جرى على غير من هو له، عكس السابق، عكس السابق، أي إن الخبر، هذا أيضا نقلة من دليل السالك، أي إن الخبر صفة لغير مبتدئه، يعني هو من حيث، ستعرفون في المثال، دعنا نكمل، أكمل الإملاء. قال إن الخبر معنى، ما معنى جرى على غير من هو له؟ اكتبوا: أي إن الخبر صفة لغير مبتدئه بل لمبتدأ آخر، بل لمبتدأ آخر. واكتبوا هذا المثال الذي فيما أرى أوضح من مثال ابن عقيل. مثال ابن عقيل أيضا واضح، لكن أرى أن هذا أوضح. اكتبوا هذا المثال وهو أيضا من دليل السالك. قال البنت، البنت الأب مكرمته، البنت الأب مكرمته، ثم نقول وهذا محل الشاهد هي، هي. طيب انظروا الآن، فقط أريد أن أفهمكم ما معنى جرى الخبر على غير من هو له. الآن انظروا هذا المثال، البنت الأب مكرمته هي، ما إعراب البنت؟ مبتدأ أول. ما إعراب الأب؟ مبتدأ ثاني. طيب ما إعراب مكرمته؟ ما إعراب مكرمته؟ من حيث النحو، من حيث القواعد النحوية، نعربه خبرا، صح؟ خبرا لمن؟ خبرا لأب، الذي أعربناه إيش؟ مبتدأ ثانيا. هذا من حيث القواعد النحوية، لكن من حيث المعنى، هل مكرم هو وصف للأب أم للبنت؟ من المكرم؟ الأب أم البنت؟ تأمل في المثال، البنت الأب مكرمته هي. طيب هل يلتبس عليك أن المكرمة هي المرأة وهي البنت؟ هل هناك لبس؟ لا يوجد لبس. إذا من الذي وصفناه بالإكرام؟ من الذي وصفناه بالإكرام؟ الأب أم البنت؟ البنت. إذا الخبر هنا الذي هو مكرمته جرى على من هو له أم جرى على غير من هو له؟ الجواب جرى على غير من هو له. يعني مكرمته هنا ليس وصفا في المعنى لمبتدئه. من مبتدأه؟ الأب. ليس مثل المثال السابق زيد قائم، من الموصوف بالقيام؟ زيد. وزيد ما عرابه؟ مبتدأ. مبتدأ لمن؟ لقائم. إذن هو جرى على من هو له. هذا لا، هنا هذا التركيب مختلف تماما. هو من حيث النحو، الصنعة النحوية، من حيث القواعد النحوية، هو خبر نعم للأب، هو خبر للأب، لكن من حيث المعنى والواقع هو ليس صفة للأب، بل هو صفة لمبتدأ آخر، وهو من؟ وهو المبتدأ الأول. واضح يا شباب؟ هذا معنى جرى على غير من هو له. طيب السؤال هنا، هل يوجد لبس على السامع؟ الجواب لا. لماذا لا يوجد لبس؟ لأن السامع لا يلتبس عنده أن الإكرام إنما يقصد به أن المكرمة هي البنت، وليس المكرم هو الأب. إذن لا يلتبس على السامع يا شباب أن البنت هي المكرمة وليس الأب قطعا. لماذا؟ لأن قلنا نحن مكرمته، وواضح أننا نتحدث عن البنت. طيب الآن كلمة هي، هذا الضمير، هذا الآن المحك، هل نبرزه أم لا نبرزه؟ ننظر ماذا يقول ابن مالك. ابن مالك يقول في الألفية وأبرزنه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء وجد لبس على السامع أم لم يوجد. واضح؟ يعني سواء جرى على من هو له أم لم يجري على من هو له. عند مالك، يعني على المذهب الذي اختاره هنا في الألفية، يرى أنك تبرز الضمير مطلقا. فزيد قائم تبرز الضمير، طيب مع أنه لا يوجد لبس. البنت الأب مكرمته هي، تبرز الضمير مع أنه لا يوجد لبس. سيأتينا بعد قليل مثال للذي يوجد فيه لبس، ومع ذلك طبعا من باب أولى أنك ستبرز الضمير. إذن باختصار، المذهب الذي اختاره بمالك هنا أن إبراز الضمير، ضمير الوصف، الخبر المشتق، يجب أن يبرز مطلقا، سواء كان جرى على من هو له أم لم يجري، سواء كان يوجد لبس أم لم يوجد لبس. طيب في الصورة الأولى وهو أن يجري الخبر على من هو له، لم يذكر له ابن عقيل إلا صورة واحدة، وهو يعني لا يحصل فيه لبس، لا يحصل فيه لبس. الصورة الثانية وهو إذا جرى الخبر على غير من هو له، طيب هذا له صورتان. الآن فهمتم أنتم ما معنى جرى على من غير له؟ فهمنا. طيب أن يكون هو من حيث النحو خبر لمبتدئه، لكنه من حيث المعنى وصف لمبتدأ آخر وهو المبتدأ الأول. هذا باختصار. هذا القسم الثاني الذي هو إذا جرى الخبر على غير من هو له، تحته صورتان، صورة فيها لبس وصورة لا لبس فيها. صورة فيها لبس وصورة لا لبس فيها. مثال الذي لا لبس فيه، البنت الأب مكرمته هي، فلا لبس هنا. طيب فلا لبس هنا. عند ابن مالك مع ذلك يجب إبراز الضمير، وعند غيره من النحاة يقولون ما دام لا يوجد لبس فلماذا نطيل الكلام ونأتي بكلمة هي؟ خلاص نحذف كلمة هي ولا حاجة إليها. طيب هذا الخلاف بين البصريين والكوفيين، اختلف البصريون والكوفيون في هذا في مثل هذا المثال. فعند البصري يجب إبراز الضمير مطلقا، وعند الكوفي لا نحتاج إلى إبراز الضمير لأنه لا يوجد لبس. إذا فهمتم هذا عرفتم معنى قول ابن مالك الكافية الشافية وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا. قوله وإن تلا غير الذي تعلق يتكلم عن أي صورة، ألف ولا باء؟ يتكلم عن باء، وهو إذا جرى الخبر على غير من هو له. طيب ما الحكم؟ قال أبرز الضمير مطلقا. هذا مذهب من؟ مذهب البصريين، لا يفرقون بين ما يوجد لفس أو لا يوجد لفس. ثم قال وفي المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس. طيب ثم قال ورأيهم حسن هنا في الكافية الشافية مال إلى مذهب الكوفيين في المذهب الكافية الشافية. أما في هنا في الألفية فظاهر كلامه أنه يجري مع البصريين، وهذا يحصل لابن مالك أنه في كتاب يوافق البصريين وفي كتاب آخر يوافق الكوفيين. هذا طبيعي جدا، العالم يغير اجتهاده، يغير اجتهاده، وهذا ليس تناقضا منه وإنما هو تغيير الاجتهاد، فيكون اطلع على أدلة، اطلع على شواهد أو اطلع على حجج جعلته يغير رأيه، هذا طبيعي. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل، نعود إلى ابن عقيل. قال فإن جرى على غير من هو له، وهو المراد بهذا البيت، فإن جرى على غير من هو له يعني أن يكون الخبر صفة ليس لمبتدئه بل لمبتدئه مبتدئ آخر وهو مبتدئ الأول، وهو المراد بهذا البيت أي وهو الذي لأجله عقد ابن مالك هذا البيت. وما الحكم؟ وجب إبراز الضمير مطلقا سواء أمن اللبس أم لم يؤمن، هذا مذهب من البصريين. فمثال ما أمن فيه اللبس، مثال ما أمن فيه اللبس، زيد هند ضاربها، زيد هند ضاربها، هل يوجد لبس؟ لا. لماذا لا يوجد لبس؟ لأنه قال ضارب، وضارب مذكر، إذن قطعا المراد به زيد، فزيد هو الضارب وهند هي المضروبة، لم يلتبس على السامع أن زيدا هو الضارب لأنه ذكر الوصف فقال ضارب. ولو أنث يعني لم يقل ضاربته، نعم لم يقل ضاربته، واضح شباب؟ فنحن عندنا الآن شخصان مذكر ومؤنث، فلما قال زيد هند ضاربها لم يلتبس علي الضارب من المضروب، بل هو واضح جليلي بأن زيدا هو الضارب وهند هي المضروبة المسكينة، واضح؟ طيب زيد هند ضاربها. طيب الآن نقول زيد مبتدأ أول وهند مبتدأ ثاني وضاربها هذا خبر جرى على غير من هو له، فمن حيث الصنعة النحوية، من حيث الصنعة النحوية ضاربها هو خبر لهند، ولكنه من حيث المعنى هو وصف لمن؟ وصف لزيد، لأنه هو الضارب في الحقيقة. طيب هل يوجد لبس؟ لا يوجد لبس. طيب ما حكم إبراز الضمير؟ طبعا وضارب مضاف وها مضاف إليه، هذا لا شاهد فيه، لكن الآن ضارب اسم فاعل وهو وصف مشتق يتحمل ضميرا، هذا الضمير الذي تحمله هل يبرز أم لم يبرز؟ نقول عند البصريين يجب إبرازه. طيب لا يوجد لفس على السامع، حتى ولو لا يوجد لفس أبرزه، فماذا أقول؟ يجب أن تقول هكذا زيد هند ضاربها هو، يجب أن تصرح بلفظتي هو، هذا المثال الأول لا إشكال فيه. والمثال الثاني قال ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس، مثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير. الآن سيأتيك المثال فيه لبس على السامع، الحل ما هو؟ الحل أن تبرز الضمير حتى نعرف نحن من الضارب من المضروب. طيب قال مثال ذلك زيد عمر ضاربه، هذه مشكلة لأن زيد مذكر وعمر مذكر، فأنت حين تقول ضارب يصلح أن يكون زيد الضارب ويصلح أن يكون عمر الضارب، صح ولا لا؟ ليس مثل المثال السابق، إذن التبس أم لم يلتبس؟ التبس علي، التبس علي. طيب فحينئذ مدام يوجد لبس ما الحل؟ الحل أن تبرز الضمير، أن تبرز الضمير فتقول هو حتى نعرف أن ضارب هنا يعود على زيد، حتى نعرف أن ضارب هنا يعود على زيد. لماذا يا شباب؟ لأننا إذا جرينا على القواعد النحوية طيب سنقول قاعدة معروفة، الضمير يعود على أقرب مذكور، الضمير يعود على أقرب مذكور. من أقرب مذكور لنا هنا؟ زيد عمرو ضاربه. طيب من أقرب مذكور هنا؟ أقرب مذكور هو عمرو، فقد أتوهم أنا أن عمرو هو الضارب، والواقع أنك تريد أن زيدا هو الضارب. فإذا كنت تريد أن زيدا هو الضارب فعليك أن تركب هذا التركيب هكذا، فتقول زيد، تبدأ بزيد ثم تأتي بعمر وهو المضروب، طيب، ثم تأتي بالوصف تقول ضاربه، ثم بعد ذلك يجب عليك أن تبرز الضمير فتقول هو أي زيد، فلفظة هو يعود على زيد، حتى نعرف أن زيد هو الضارب. لو لم تبرز الضمير لبقي الكلام ملبسا، لا نعرف من الضارب من المضروب، أي لا تدري من الضارب من المضروب. فلو قلت زيد عمر ضاربه فهو محتمل الاثنين، فلو جرينا على الأصل أن الضمير يعود على أقرب مذكور وهو عمر، فيكون عمر الضارب، طيب، وعليه فيكون الخبر جرى على من هو له، وأنت لا تريد هذا، المتكلم لا يريد هذا، المتكلم يريد أن زيدا هو الضارب، ويريد أن الخبر وهو ضارب جرى على غير من هو له، فهذا يلزمه إذا كان يعرف القواعد النحوية يلزمه أن يبرز الضمير فيقول هو أي زيد، حتى لا يقع، لا حتى لا نقع نحن السامعين هذا منصوب على الاختصاص، طيب، حتى لا نقع نحن في ماذا؟ في لبس. إذن الخلاصة يا شباب أن الخبر إما أن يجري على من هو له، وإما أن لا يجري على من هو له. إن جرى على من هو له استتر الضمير مثل زيد قائم. والقسم الثاني إذا كان الخبر يجري على غير من هو له، وهذا تحته صورتان. الصورة الأولى أن لا يكون هناك لبس مثل زيد هند ضاربها، فهذا قال البصريون أبرز الضمير، وقال الكوفيون لا تبرز الضمير، لا حاجة إليه. والصورة الثانية أن يكون هناك لبس مثل زيد عمر ضاربه، نحن لا ندري من الضارب من المضروب، كلاهما يصلح، فحينئذ ما دام يوجد لبس عليك أن تبرز الضمير، عليك أن تبرز الضمير، أي قال زيد عمر ضاربه هو، فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين، وهذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا، أي سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. طيب، ثم قال ابن عقيل وأما الكوفيون، هذا كل ما تقدم على مذهب البصريين، إبراز الضمير مطلقا أمن اللبس أم لم يؤمن. وأما عند الكوفيين قال وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللبس جاز الأمران، إن أمن اللبس يعني لا يوجد لبس على السامع جاز الأمران، كالمثال الأول وهو زيد هند ضاربها هو، عرفنا أن هذا المثال لا لبس فيه، طيب، فهو يقول هنا يجوز الأمران، فإن شئت أتيت بهو، وإن شئت لم تأتي به، وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني، فإنك لو لم تأتي بالضمير فقلت زيد عمر ضاربه لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيدا وأن يكون عمرا، فلما أتيت بالضمير فقلت زيد عمر ضاربه هو تعين أن يكون زيد هو الفاعل. إذن هذا مذهب الكوفيين، أنهم يقسمون المسألة إلى قسمين، أن يؤمن اللبس أن لا يؤمن اللبس، إن أمن اللبس جوزوا أمرين، طيب، جوزوا الأمرين. أنا كأني قلت لكم في كلامي سابقا، قلت لكم أنه إن أمن اللبس فلا حاجة إلى هذا الضمير، هنا هو يقول لكم لا، إن أمن اللبس يجوز الوجهان، يجوز إبرازه ويجوز استتاره، والظاهر أنه مدام أنه قد أمن اللبس، طيب، فلا حاجة إليه، لأنه يكون نوع من التطويل الكلام، لا حاجة إليه، لكن هذا مذهبهم على كل حال، أنه إن أمن اللبس جاز الأمران، تقول زيد هند ضاربها هو، أو تقول زيد هند ضاربها، أنت بالخيار، هذا مذهب الكوفيين. وأما إذا خيف اللبس فإنه يجب إبراز الضمير مثل زيد عمر ضاربه هو، هذا موقف البصريين وهذا موقف الكوفيين، عرفناه. الآن نريد أن نعرف ما هو موقف المصنف وهو ابن مالك. قال واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين، ولهذا قال واختار المصنف في هذا الكتاب يعني في الألفية مذهب البصريين، ولهذا قال وأبرزنه مطلقا يعني سواء خيف اللبس أو لم يخاف، هذا مذهب البصريين. واختار في غير هذا الكتاب وهو إيش؟ وهو الكافية، مذهب الكوفيين، لما قال إيش؟ وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا، في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن النفس ورأيهم حسن. فهذا تصريح منه بتحسين رأي الكوفيين، يعني أنه يختاره. واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين، وقد ورد السماع بمذهبهم، ورد السماع عن العرب بمذهب الكوفيين. فمن ذلك قول الشاعر: قومي ذر المجد، قومي ذر المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان. قومي ذر المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك، بكنه ذاك عدنان وقحطان. نعم، بكنه ذلك عدنان وقحطان. طيب، هذا الشاهد غير منسوب إلى قائل معين فيما بين أيدينا من المراجع. اللغة ذرى، ذرى بضم الذال جمع ذروة، ذروة، ويجوز في ذروة الضم ذروة وذروة، وهي من كل شيء أعلى، من كل شيء أعلى. أي شيء يكون في العلو يقال له ذروته، ذروة الشيء، ذروة البيت يعني أعلى مثلا. وكما جاء هذا في الحديث، وذروة سنامه الجهاد، في الحديث 40 النووية الذي مر بنا. المجد هو الكرم. بانوها جعله العيني فعلا ماضيا بمعنى زادوا عليها وتميزوا، ويحتمل أن يكون جمع بان، جمع بان، من بنى يبني فهو بان، جمعا سالما. بانوها يعني أصلها بانون، بانون، ثم حذفت النون لأجل الإضافة فقيل بانوها، مثل ما تقول معلمون ثم تحذف النون عند الإضافة وتقول معلمو المدرسة، معلموها، تحذف النون لأجل الإضافة، كما هو قاعدة جمع مذكر سالم ونون التثنية أيضا نفس الشيء. إذن بانوها محتملة، لكن يعني تحتمل أن تكون فعلا ماضية، بانوها من مثل ضربوها، فحين وهذا لفظة عجيبة، يعني تصلح أن تكون فعلا وتصلح أن تكون اسما. انتبهتم لهذا؟ بانوها يصلح أن يكون اسما ويصلح أن يكون فعلا. العين جعله فعلا ماضيا، تقول بانوها مثل ضربوها أكلوها شربوها. ويصلح، يحتمل أيضا أن تكون لفظة بانوها هي جمع مذكر سالم، جمع بان، بنى يبني فهو بان، طيب، مثل قضى يقضي فهو قاض، طيب، ثم بعد ذلك نجمعه، نجمعه فنقول في جمع بان بانون، ثم أضفنا بانون إلى الهاء فصارت بانوها، حذفنا نون جمع مذكر السالم. لماذا؟ لأن القاعدة تقول جمع مذكر السالم وكذلك المثنى إذا أضيف فإنهما يحذفان، مثل قاض وقاضون وغاز وغازون. وحذفت النون للإضافة كما حذفت النون في قولك قاض المدينة ومفتوها. قاضو أصلها قاضون، حذف النون للإضافة، ومفتوها نفس الشيء، حذف النون للإضافة. وهو عندنا أفضل مما ذهب إليه العيني، يعني يقول محي الدين رأينا هذا أن نجعل بانوها جمع مذكر سالم يعني اسم أفضل من أن نجعلها فعلا ماضيا. قومي ذر المجد بانوها وقد علمت بكنه، كنه الشيء، كنه كل شيء هو غايته ونهايته وحقيقته. أقول لك مثلا ما كنه هذا الكتاب، يعني ما حقيقته، ما كنه هذا الرجل، يعني ما حقيقته وما غايته. واضح؟ كنه الشيء يعني ماهيته وحقيقته، وهذه اللفظة ترد كثيرا في كلام العلماء. طيب، إعراب البيت هذا نحتاج أن نمر على إعرابه باختصار. يعني تذكروا أن هذا البيت أورده ابن عقيل تأييدا لمذهب الكوفيين، تأييدا لمذهب الكوفيين الذين يقولون إنه إن أمن اللبس جاز الوجهان، وإن لم يؤمن اللبس تعين، تعين إبراز الضمير. قومي، قومي مبتدأ أول وهو مضاف والياء مضاف إليه. ذرى، ذرى، مبتدا ثان وهو مضاف والمجد مضاف اليه. بانوها خبر المبتدا الثاني، خبر المبتدا الثاني من حيث النحو الصنعة النحوية هو خبر للمبتدا الثاني. طيب، وبانوا مضاف والهاء مضاف إليه، وضمير الغائب العائد إلى ذرى المجد مضاف إليه، وجملة المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول. وقد علمت بكنه ذلك، الواو هنا واو الحال، أي والحال، والحال أنه قد علمت بذلك كل القبائل العربية بما في ذلك عدنان وقحطان. بقية إعراب البيت لا إشكال فيه. الشاهد الآن، نأتي للشاهد. الشاهد فيه قوله قومي ذرى المجد بانوها، حيث جاء بخبر المبتدا وهو بانوها، مشتقا بان مشتق من البنيان، ولم يبرز الضمير، لم يبرز الضمير، مع أن المشتق ليس وصفا لمبتدئه في المعنى. انظروا نحن الآن، قومي ذرى المجد بانوها، من الباني؟ ذرى المجد أم القوم؟ قلنا من حيث الصنعة النحوية بانوها خبر لذرى المجد من حيث الصنعة النحوية، لكن من حيث الواقع ومن حيث المعنى ومن حيث الوصف، من الباني؟ القوم. واضح؟ الباني هم القوم، فهو من حيث الوصف هو وصف للقوم بالبناء، أنهم هم الذين يبنون. إذن هنا الخبر جرى على من هو له أم جرى على غير من هو له؟ هو من القسم الأول أم الثاني؟ هو من القسم الثاني، لأن البناء هنا جرى على، هو وصف ليس لمبتدئه وهو ذرى المجد، بل هو وصف لمبتدأ آخر وهو قومي. واضح؟ هذا مثل مثال الذي أوردنا، الأب أو البنت، الأب مكرمته هي. واضح؟ وكذلك المثال الذي أورده ابن عقيل، زيد عمر ضاربه هو، فالضارب هنا ليس وصفا لعمر بل هو وصف لزيد، جرى على غير من هو له. كذلك هنا قومي ذرى المجد بانوها، بانوها ذرى المجد لا تبني. هل ذرى المجد تبني؟ لا، هي لا تستطيع أن تبني، هي مبنية وليست بانية، هي مبنية وليست بانية. إذن من الباني؟ من الذي يستطيع أن يبني؟ القوم، الناس. وهذا أمر بدهي واضح، هذا أمر بدهي واضح، لذلك لا لبس فيه، لا لبس فيه. إذن يقول مرة أخرى، الشاهد قوله قوله قومي ذرى المجد بانوها، حيث جاء بخبر المبتدأ مشتقا ولم يبرز الضمير، مع أن المشتق وهو بانوها مشتق من البنيان، ليس وصفا لنفس لنفس مبتدئه في المعنى، يعني هو ليس وصفا لذرى المجد بل هو وصف للقوم، ولو أبرز الضمير لقال قومي ذرى المجد بانوها، أبرز ضمير بان، لو أبرزه سيقول بانوها هم. هل الشاعر فعل هذا؟ لا، حذف الضمير مع أنه لا يوجد لبس. الآن يا شباب، هذا ينقض مذهب من ويؤيد مذهب من؟ هذا ينقض مذهب البصريين، لأن البصريين زعموا أن إبراز الضمير واجب مطلقا وأبرزنه مطلقا، حيث تلا ما ليس معناه له محصلة. فعند البصريين يقولون أبرز الضمير مطلقا. طيب لا يوجد لفس، حتى ولو لا يوجد لفس أبرزه، وجد لفس أم لا يوجد؟ وقال الكوفيون إن وجد لبس فأبرزه، وإن لم يوجد لبس فأنت بالخيار. إذن هذا البيت يؤيد مذهب من؟ واضح جدا أنه يؤيد مذهب الكوفيين. قال وإنما، نعم، ولو أبرز الضمير لقال قومي ذرى المجد بانوها هم، وإنما لم يبرز الضمير. لماذا لم يبرز الشاعر الضمير؟ ارتكانا، يعني اعتمادا على انسياق المعنى المقصود إلى ذهن السامع من غير تردد، فلا لبس في الكلام، بحيث يفهم منه معنى غير المعنى الذي يقصد إليه المتكلم، فإنه لا يمكن أن يتسرب إلى ذهنك أن بانوها هو في المعنى وصف المبتدأ الثاني الذي هو ذرى المجد. لا لأنه بالله عليكم هل يمكن لذرى المجد أن تبني؟ لا، لأن ذرى المجد مبنية وليست بانية، وإنما الباني من هم؟ القوم. وهذا من الوضوح بمكان. وهذا الذي يدل عليه هذا البيت من عدم وجوب إبراز الضمير إذا أمن الالتباس وقصر، يعني حصر، وقصر وجوب إبرازه على حالة الالتباس هو بعينه مذهب من؟ الكوفيين. ليس هذا مذهبهم فقط في الخبر، بل هذا مذهبهم في الخبر وهو درسنا، والحال والنعت والصلة في كل هذه الأبواب. يقولون مثل هذا التفصيل: إذا أمن اللبس أنت بالخيار، إذا لم يؤمن اللبس أبرزه. قالوا في جميع هذه الأبواب إذا كان واحد من هذه الأشياء جاريا على غير من هو له، فإذا كان يؤمن اللبس ويمكن تعين صاحبه من غير إبراز الضمير فلا يجب إبرازه، يعني أنت بالخيار. طيب، أنت بالخيار. وإن كان لا يؤمن اللبس واحتمل عوده على من هو له وعلى غير من هو له وجب إبراز الضمير، والبيت حجة لهم في ذلك. طيب، والبصريون يوجبون إبراز الضمير بكل حال. طيب أيها البصريون، ما رأيكم في هذا البيت؟ ألا ينقض قاعدتكم؟ قال البصريون: ويرون مثل هذا البيت غير موافق للقياس الذي عليه أكثر كلام العرب. القياس يعني القاعدة. طيب، هذا البيت حجة من كلام العرب؟ قالوا: لا، بس هذا البيت شاذ، فهو عندهم شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. ثم بعد ذلك ذكر محي الدين في الحقيقة إعرابا آخر للبيت، ذكر فيه إعرابا آخر للبيت، وختمه بقوله: وهذا من التكلف ما ليس، وفي هذا من التكلف ما ليس يخفى، لذلك أعرضنا عنه صفحا. نعود. نعم، هنا فائدة: ذرى المجد جمع ذروة بتثليث المعجمة. يعني إذا قلنا تثليث يعني يجوز فيه الحركات الثلاث. أنا ذكرت لكم حركتين، الخضر يقول بل ثلاثة، يجوز أن تقول ذروة، ذروة، ذروة، وهي أعلى شيء. وهذا دائما إذا قالوا في الكتب هذه اللفظة مثلثة أو هذه اللفظة بالتثليث، فاعلموا أنهم يقصدون بالفتحة والضمة والكسرة. ولفظة ذرة تكتب بالألف عند البصريين لانقلابها عن واو، وعند الكوفيين ترسم بالياء، تكتب ذرة ترسمها على شكل الياء. هذا صحيح وهذا صحيح، هذا كوفي وهذا بصري. البصري يرسمها بالألف والكوفي يرسمها على شكل الياء. لماذا؟ لأن قال وبالياء عند الكوفيين لضم أوله كما في الصبان. طيب، هذه هي العلة. نعود الآن إلى ابن عقيل. قال: وقد ورد السماع بمذهبين، فمن ذلك قول الشاعر: قومي ذرى المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان. نعم، وكأنه نون عدنان هنا لأجل الوزن، وإلا عدنان حقه أن يمنع من الصرف، حقه أن يمنع من الصرف لأنه في أن فيه العلمية وزيادة الألف والنون. التقدير: بانوها هم فحذف الضمير لأمن اللبس، فحذف الضمير لأمن اللبس. طيب، ثم قال ابن مالك: وأخبروا بظرف نو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر. نعم، وأخبروا يعني العرب توقع الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، فتقول زيد في الدار هذا جار مجرور، وزيد عندك هذا ظرف. وأخبروا بظرف نو، هكذا تقرأها بدون همزة، بظرف نو، لا تقول بظرف أو، هكذا تكسر البيت. وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين، ناوين يعني مقدرين، مقدرين معنى كائن، يعني معنى هذا المعنى وليس هذا اللفظ. يعني لما نقول زيد في الدار يعني زيد كائن في الدار، ليس لا يشترط أن نقدر هذه اللفظة، بل ما هو في معناها من الكون العام. فنقول زيد كائن في الدار، أو مستقر في الدار، أو ثابت في الدار، وهكذا. هذا القول الأول، أن نقدر المحذوف اسما، كائن اسم. القول الثاني قال أو استقر، استقر فعل، وهذا الرأي الثاني الذي يرى أننا نقدر المحذوف فعلا، فنقول زيد في الدار أي زيد استقر في الدار، أو ثبت في الدار، أو كان في الدار، يعني نقدره فعلا. قال ابن عقيل: تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة، وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا، هذا الذي عبرنا عنه في كتب أخرى بإيش؟ بشبه الجملة، بشبه الجملة، نحو زيد عندك وزيد في الدار، فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف. يعني زيد عندك، عندك هذا ظرف متعلق بخبر محذوف تقديره زيد كائن أو استقر، حسب مذهبك هل أنت تقدر فعل، تقدر فعلا أو تقدر اسما. زيد في الدار، نقول في الدار جار مجرور متعلق بخبر محذوف تقديره زيد كائن في الدار أو زيد استقر في الدار. فقولنا في الدار متعلق بهذا المحذوف، وقولنا عندك متعلق بهذا المحذوف، وهذا المحذوف إما أن يكون اسما على رأي، وإما أن يكون فعلا على رأي. قال: وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا، يعني أنت بالخيار، نحو كائن هذا اسم، أو استقر هذا فعل. فإن قدرت كائنا كان من قبيل الخبر المفرد، وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالجملة. لماذا؟ لأن استقر فعل وسيحتاج إلى فاعل، إذن أنت كونت جملة فعلية، إذن صار من قبيل الإخبار بالجمل. وإذا قدرت المحذوف كائنا فيصبح المعنى زيد كائن في الدار، نقول في الدار متعلق بكائن. طيب كائن اسم فاعل وفيه مستتر، فاعل مستتر تقديره هو، أي كائن هو، ونحن قد أشرنا سابقا أن اسم الفاعل الوصف المشتق وفاعله في، وأن الوصف المشتق وفاعله في قوة المفرد. فالخلاصة إذا قلت زيد كائن فهذا من قبيل الإخبار بالمفردات، وإذا قلت زيد استقر هذا يكون من قبيل الإخبار بالجمل الفعلية. قيل بهذا وقيل بهذا. قال عندكم في الحاشية رقم 3 قال: يشترط لصحة الإخبار بالظرف والجار مجرور. يعني هل كل ظرف يصح أن يخبر به؟ هل كل جار مجرور يصح أن يخبر به؟ لا، هناك شروط. أن يكون كل واحد منهما تاما. ما معنى تاما؟ قال: ومعنى التمام أن يفهم منه متعلقه المحذوف، وإنما يفهم متعلق كل واحد منهما منه في حالتين: أولاهما أن يكون المتعلق عاما، نحو زيد عندك. الآن عندما أقول لك زيد عندك هل استفدت؟ الجواب نعم. المعنى واضح؟ نعم. تام مكتمل؟ نعم. لماذا؟ لأنه كون عام. لماذا كون عام؟ يعني أنا لا أريد أن أخبر بأن زيدا يمارس فعلا معينا في هذا المكان، لا، أنا لا أريد هذا، أنا فقط أريد أن أخبر أن زيدا موجود في هذا المكان. هذا ماذا يسمى؟ كون عام، يعني أريد الوجود العام، الحدث العام، الكينونة العامة، عبر عنها بما شئت. زيد عندك يعني زيد موجود عندك، ثابت مستقر كائن فقط. لا أريد أن أخبر بأنه يفعل شيئا معينا، أنا لا أريد أن أخبر بأنه يأكل أو يشرب أو يدرس أو ينام أو يلعب، لا أريد أن أخبر بهذه الأمور، هذا كون خاص سيأتي، لا أريده، وإنما أريد الكون العام. هذا شرحته لكم سابقا ووعدتكم أنه سيأتي معنا مرة أخرى، وها هو قد جاء. طيب إذن الكون كونان، هناك كون عام وهو الوجود العام المطلق، وهناك كون خاص. طيب فأنت إذا أردت الإخبار عن زيد بالكون العام، يعني أنه موجود في هذا المكان، حينئذ احذفه. طيب تحذفه وتأتي بعد ذلك بالجار المجرور أو بالخبر، تقول زيد عندك، ما يحتاج تقول زيد كائن عندك لأن هذا مفهوم، ولا يحتاج أن تقول زيد استقر عندك لأنه مفهوم، فلا نصرح به. وسنعرف الخلاف في هذه المسألة. طيب، لكن الذي عليه يعني كثير من العلماء أننا لا نصرح به. ولماذا كان المعنى مفهوما؟ لأن المقصود به الكون العام، وقد حصلت الفائدة. فلما أقول زيد عندك يعني زيد ثابت مستقر كائن عندك، وزيد في الدار نفس الشيء. أنا لا أريد أن أخبر بأن زيدا يفعل شيئا معينا في الدار، وإنما فقط أريد أن أخبر السامع بوجود زيد في هذه الدار. قال وثانيتهما أن يكون المتعلق خاصا. إذا كان المتعلق خاصا يعني متعلق الجار مجرور، فهذا له صورتان، هذا له صورتان: أن توجد قرينة تبين المعنى، أن لا توجد قرينة. قال وقد قامت القرينة الدالة عليه، يعني إذا كانت القرينة دالة عليه فلا بأس من حذفه، أما إذا لا يوجد قرينة فلا يجوز حذفه. وهذه قاعدة عامة في المحذوفات، كما قال ابن مالك وحذف ما يعلم جائز، فإذا علم المحذوف جاز حذفه، أما إذا لم يعلم لا يجوز حذفه. هذا بالنسبة ليش؟ للكون الخاص. يعني مثلا أنا عندما أقول زيد آكل في الدار، لا تحذف آكل وأنت ثم تقول لي زيد في الدار. أقول لك ماذا تقصد زيد في الدار؟ هل تقصد وجوده أم أنه يأكل؟ ستقول لا، أنا أقصد أنه يأكل في الدار. طيب لماذا حذفته؟ كيف أعرف أنا أنك تريد أنه يأكل؟ فلا يجوز لك حذفه إلا إذا كان هناك دليل وقرينة وعلامة تبين المحذوف. طيب هذا مثال سريع فقط. عندما أقول مرة أخرى زيد آكل في الدار، هذا كون عام ولا خاص؟ هذا خاص، لأنه يفعل شيئا محددا وهو الأكل. هل إذن زيد آكل في الدار؟ في الدار هذا جار مجرور، أين متعلقه؟ آكل. هذا المتعلق ما تصنيفه؟ كونه خاص. هل يجوز حذفه؟ نقول لا يجوز حذفه إلا إذا دلت قرينة، إلا إذا دلت قرينة أو علامة، يوجد دليل. أما إذا لا يوجد دليل تدخل علي الغرفة وتقول لي زيد في الدار وأنت تقصد زيد آكل في الدار، طب أنا كيف سأعرف ما الذي في نفسك؟ أنا لا أعلم الغيب، فلا يجوز لك حذفه. أما إذا هناك علامة أو دليل أو قرينة أو إشارة تبين المحذوف جاز حذفه. كان يقول لك قائل، انظر هنا، كان يقول لك قائل زيد مسافر اليوم، زيد مسافر اليوم، اليوم تعلق بمسافر. طيب وعمر غدا، فتقول له بل عمر اليوم وزيد غدا. انظر هنا، بل عمر اليوم، اليوم هذا ظرف متعلق بإيش؟ بمحذوف. ما هو المحذوف؟ تقديره مسافر. طيب مسافر هذا حدث عام أم حدث خاص؟ خاص. كيف حذفه مع أنه كون خاص؟ نقول لأنه علم من خلال السياق أن موضوع القصة وموضوع السالفة نحن نتحدث عن السفر، فيوجد قرينة من خلال سياق الكلام تبين المراد، فلذلك جاز المتكلم حذفه. واضح؟ وزيد غدا نفس الشيء، غدا هذا ظرف زمان، أين متعلقه؟ محذوف. ما تقديره؟ زيد مسافر غدا. لماذا حذفته مع أنه كون خاص ليس كونا عاما؟ نقول لأنه معلوم من خلال السياق. واضح هذا؟ قال وجعل ابن هشام في المغني من هذا الأخير قوله تعالى الحر بالحر، بالحر جار مجرور، أين متعلقه؟ ليس متعلقا بالحر الأولى، لا، بل هو متعلق بالمحذوف. هذا المحذوف ما تقديره؟ تقديره يقتل. طيب القتل حدث خاص أم عام؟ خاص. كيف حذف مع أنه خاص؟ نقول لأنه معلوم من خلال سياق الآيات أن الآيات تتكلم عن القصاص. والعبد بالعبد نفس الفكرة بالضبط، أي الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد. وهذه مسألة جميلة ودقيقة ولطيفة جدا، تأملوها وتذوقوها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.